يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ذلك الفوز العظيم. He will forgive for you your sins and admit you to gardens beneath which rivers flow, and pleasant dwellings in gardens of perpetual residence. That is the great attainment.